في المملكة في عهد الشيخ ابن عبد الوهاب قبور في المملكة ومن المتنسل قبل أهل سعود من المتنسل في المملكة أكيد من الأمراء ظلوا العزم وزلوها جزا الله خير.